الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حب بدقيقه. الأدقة كما تقدم هي أجناس، وهي أجناس متعددة باعتبار أصولها، باعتبار أصولها. فدقيق البر جنس، ودقيق الذرة مثلا، نعم، جنس، فهي أجناس باعتبار أصولها، لكنها كما تقدم على المذهب ليست جنسا منفردا. يعني دقيق الطحين، دقيق الطحين هو نوع من، هو كالنوع من البر، فليس جنسا منفردا عن البر، ليس جنسا منفردا عن البر. وهذا هو الصواب في الدقيق، لأن الدقيق ليس فيه إلا دق هذا الحب، لكن في مثل الخبز وفي مثل النشا قلنا إن الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان قد زالت منه العلة الربوية فإنه ليس بربوي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالنشا. وإن كانت العلة باقية وهي القوت أو ما يصلح القوت، إن كانت باقية فنقول إنه جنس آخر، لأن له اسما آخر وحقيقة أخرى، واضح. فالخبز ليس هو، نعم، فالخبز ليس هو الطحين، أو ليس هو البر، هذا اسم وهذا اسم، وهذا له حقيقته وهذا له حقيقته. أما الدقيق فإنه هو نفسه، لكنه دق، لكنه طحن ودق فكان دقيقا أو طحينا. فيقول هنا المؤلف: ولا يجوز بيع حب بدقيقه. قالوا للجهل بالتماثل، لأن إذا وضعنا صاعا من طحين، إذا وضعنا في الصاع طحينا ووضعنا في الصاع حبا، فإن نقطع أن التماثل ليس ثابتا، لأن هذه المسامات التي تكون بين، أو الفجوات التي تكون بين الحبوب قد امتلأت لأنه طحين. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يباع وزنا، أنه يباع وزنا، لأن إذا بعناه وزنا فإننا نتحقق من المماثلة، وهذا هو الراجح، هو الراجح. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوزن والكيل دخولهما في العلة الربوية إنما هو من جهة أنهما قياس، فهما أقيسة لمعرفة التماثل، كما أن الادخار هو أثر عن كونه قوتا، وإلا فإن الادخار في نفسه ليس مقصودا، الادخار في نفسه ليس مقصودا، بخلاف الادخار في الزكاة فهو مقصود، لأن ما ييبس ويبقى تتم فيه النعمة فتجب فيه الزكاة. لكن الادخار ليس مقصودا، المقصود أن يكون قوتا. وما ذكرته لكم في الدرس السابق من أنه قريب من مذهب مالك إنما هو من جهة ما تقدم التنبيه عليه من أن مذهب مالك هو أن النسى العلة فيه الطعم لا على جهة التداوي. أما القول الذي تقدم ترجيحه وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم فالعلة واحدة، يعني فيما يكون من ربا الفضل وربا النسيئة، ولذا قلنا إنه قريب من مذهب مالك، قريب من مذهب مالك من جهة التفريق بين ربا الفضل وربا النسيئة كما تقدم التنبيه عليه في الدرس السابق. أما مسألة الادخار فالمسألة هذه سواء قلنا سواء نصصنا على ذكرها أم لم ننص، فإن التأثير إنما هو بالقوت، إنما هو بالقوت، التأثير إنما هو بالقوت، ولأنه كما ذكرت لكم سابقا قد ينازع البعض في كون اللبن يدخر مثلا، فيقول إن ادخاره على هيئة الأقط هذا نقله إلى جنس آخر، لأن الأقط جنس، لأن الأقط جنس آخر، بخلاف الادخار الذي يكون في هذا الزمن بوضع المواد الحافظة، هذا مكره وليس هو المقصود بالادخار الذي يذكره الفقهاء، فإنهم يذكرون الادخار الذي يكون طبيعيا ليس فيه إضافة مواد أو نحو ذلك كما يكون في التخليل ونحوه. أما اللحم فإنه بنص النبي صلى الله عليه وسلم يدخر، ولذا قال كلوا وادخروا وتصدقوا، فاللحم يدخر بتعليقه وتقطيعه على شكل شرائح، ثم إنه يوضع عليه الملح ويعلق بالشمس ونحو ذلك فيكون كالقديد، فيكون كالقديد من السمك. المقصود من ذلك أن الآن أن الوزن أو الكيل المقصود منهما معرفة التماثل، ولذا الصحيح هنا أن إذا بعنا الدقيق بالحب وزنا فلا بأس بذلك، لأنه حصل التماثل، عرفنا التماثل. يقول ولا يجوز بيع حب بدقيقة، وقلنا عن الإمام أحمد أنه يصح وزنا، ولا سويقه، السويق أن يحمر هذا الطحين، يحمر على النار ثم يضاف إليه الزيت ونحوه، هذا هو السويق، هذا هو السويق. فبيع الحب بالسويق لا يصح، لا يصح بيع الحب بالسويق، وذلك لعدم العلم بالتماثل، لأن السويق قد أضيف إليه الزيت ونحو الزيت، ولذا حتى لو وزننا وزنا فلوجود ما يخالط الطحين من الزيت ونحو الزيت، نعم لوجود هذا المخالط فإن نجهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. عندما نأخذ سويقا طحينا قد حمر وأضيف إليه الزيت وقد يضاف إليه بعض المواد الأخرى، ونضع الطحين في جهة، فإن التماثل هنا مجهول، لأن الزيادة، لأن في السويق زيادة من مواد أخرى، ولذا فإنه لا يصح. قال ولا نيئه، يعني ولا بيع نيئه بمطبوخه، بيع الأرز النيء مثلا بالأرز المطبوخ، نعم هل يصح؟ لا يصح، لأن المطبوخ في داخله ماء قد تشربه، وعلى ذلك فإن لا يصح النبي هذا بهذا للجهل، نعم، بالتماثل. قال: وأصله بعصيره، بيع الزيتون بزيت الزيتون مثلا لا يصح للجهل بالتماثل، لكن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، يصح، لأن الزيتون جنس وزيت الزيتون عنده جنس آخر. قال: وخالصه بمشوبه، الخالص بالمشوب لا يصح، كما كبيع الدقيق بالسويق، الدقيق خالص والسويق مشوب، فإذا بعنا خالصا بمشوب فلا يصح للجهل بالتماثل، لأن المشوب معه ما يشوبه، ولذا فإن نجهل التماثل. قال: ورطبه بيابسه، ورطبه بيابسه، لا يجوز بيع الرطب باليابس، لأن الرطب إذا يبس نقص، لأن الرطب إذا يبس نقص، ولذا جاء في سنن الأربعة ومسند أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك، فلا يجوز أن تبيع رطبا بتمر. قال: ورطبه برطبه، نعم، قال: ورطبه بيابسه، قلنا إن هذا لا يجوز. قال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، بيع دقيق بدقيق، صاع من دقيق البر بصاع من دقيق البر يصح، ما دام أنهم قد استويا في النعومة، لكن لو كان أحدهما قد جرش جرشا، يعني دق دقا يسيرا لم يطحن، والآخر طحين، هل يصح؟ لا. ولذا قال المؤلف هنا: إذا استويا في النعومة. قال: ومطبوخه بمطبوخه، يقول: أعطني هذا الصحن من الأرز المطبوخ بهذا الصحن من الأرز المطبوخ، وزناهما ووجدنا أن الوزن واحد، وجدنا أن الوزن واحد، يصح، لأن هذا مطبوخ وهذا مطبوخ. قال: وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، خبز بخبز لا بأس إذا استويا في النشاف، لكن مع الوزن، مع أن يكون وزن هذا كوزن هذا، لا بد إذن أن يكون مثلا بمثل. قال: وعصيره بعصيره، هذه تنكة من زيت الزيتون زينتها 20 كيلا، وهذه تنكة أخرى زينتها كذلك 20 كيلا، هل يصح؟ يصح للتماثل، تماثل، وهذا زيت وهذا زيت. قال: ورطبه برطبه، رطب برطب، أعطني مثلا كيلو من الرطب من السكر وأعطيك كيلو من رطب مثلا الخلاص، هل يصح هذا؟ يصح، لأن هذا رطب وهذا رطب، هذا رطب وهذا رطب، وقد تساوي في الوزن، قد تساوي في الوزن، كون هذا قد يكون نقصه أكثر هذا لا يلاحظ، يعني هذا قد يكون تفاوتا يسيرا لا يلتفت إليه، مثل ما إذا اختلط به وشابه شيء يسير، الآن الأرز قد يشوبه شيء يسير هذا لا يلتفت إليه، وحب القمح قد يشوبه شيء يسير هذا، نعم، لا يلتفت إليه، هذا الشيء اليسير هذا مغتفر. ثم قال ورطبه برطبه. نعم قلنا كالرطب بالرطب، كالرطب بالرطب. واعلم أن العلماء لدلالة السنة قد استثنوا مسألة العرايا، فإن بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل جاء النهي عنه فيما ثبت في الصحيحين من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، والمزابنة هي بيع الرطب، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل للجهل بالتماثل، للجهل بالتماثل، لأن ما ندري الرطب إذا تحولت إلا خرصا، يعني لا نستطيع أن نضبط هذا إلا من جهة الخرص والتقدير، فلا يصح. فللجهل بالتماثل لا يجوز بيع التمر برطب على رؤوس النخل، وهذه المزابنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رخص في العرايا، رخص في العرايا، فقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها كيلا، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، والشك من الراوي كما في صحيح مسلم وصحيح ابن حبان. هذه الأحاديث دلت على جواز العرايا أنها رخصة، والعرية هي ما أفرد عن الجملة، يعني أعطي حكما يختص به، يختص به عن أصله فأفرد عن الجملة، هذا معنى العرية. فالعرية جائزة بأربعة شروط نأخذها من الأدلة المتقدمة. الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى أكل الرطب ولا نقد معه، ليس معه نقد، ليس معه نقد يذهب ويشتري من السوق، أو يكون معه نقد يحتاجه إلى يعني حوائج أخرى، فالنقد عنده غير، فليس معه نقد، أو معه نقد له فيه حاجة أخرى، فله أن يترخص بالعرية. إذن أن لا يكون معه نقد، أن لا يكون معه نقد. ثانيا أن يأكلها رطبا، أن يأكلها رطبا، ولذا في الحديث المتقدم في صحيح مسلم قال يأكلونها رطبا، يعني ما يأخذونها ويتركونها حتى تثمر، وإنما يأكلونها رطبا. الثالث التقابض للأدلة في الربا، فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض. الرابع أن تكون فيما دون خمسة أوسق. أما الخمسة الأوسق فإن هذه كما تقدم شك من الراوي، والأصل هو المنع، لأن المزابنة كما تقدم لكم محرمة، وعلى ذلك فلما كان الأصل المنع أخذنا بالمتيقن، والمتيقن هو ما دون خمسة أوسق، رحمك الله، يعني لا يصل إلى خمسة أوسق، والوسق ستون صاع، الوسق ستون صاع، إذن فيما دون خمسة أوسق. وهذه المسألة تدل على ما تقدم تقريره من أن ربا الفضل يجوز عند الحاجة إليه، أن ربا الفضل يجوز عند الحاجة إليه، فلا حرج في ربا الفضل مع الحاجة، مع الحاجة إليه، لأن تحريمه تحريم الذرائع، وما كان تحريمه تحريم الذرائع فإنه يجوز عند الحاجة إليه. قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. وهذه المسألة تسمى بمد عجوة، بمد عجوة. درهم بدرهمين، الدرهم ربوي، الدرهم ربوي لأنه من الفضة وثمني. فإذا باع دراهم بدراهم، الدراهم ربوية والدراهم ربوية وهي في الثمن وفي المبيع، درهم بدرهمين، باع ربويا بربوي، باع دراهم بدراهم. قال: ومعه أو معهما جميعا من غير جنسهما، ومعه أو معهما من غير جنسهما. فباعه درهما ومد عجوة، قال: خذ هذا درهم ومد ربع صاع من العجوة بدرهمين، بدرهمين. فباع درهما ومدا من عجوة بدرهمين. فيقول المؤلف إن هذا لا يجوز لما ثبت في صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز. قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل، فيفصل الذهب عن الخرز، فيذهب فيفصل الذهب عن الخرز. قالوا: هذا يدل على تحريم هذه المسألة التي هي مسألة مد درهم ومد عجوة بدرهمين. وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن قيم أنه إذا كان المنفرد الذي لم يخالطه شيء متميز، إذا كان المنفرد الربوي المنفرد، إذا كان الربوي المنفرد أكثر من الربوي المختلط به غيره فإن هذا جائز، وتكون الزيادة بقدر ما اختلط معه، وتكون الزيادة بقدر ما اختلط له، وهذا ما لم يكن حيلة على الربا. الآن عندما يبيع درهمين بدرهم ومد عجوة، بدرهم ومد عجوة، المنفرد درهما والمختلط بغيره، نعم، الدرهم قد اختلط به مد العجوة، هل المنفرد أكثر هنا أو المختلط؟ نعم، المنفرد، فالمنفرد أكثر، يعني أكثر من الدرهم، الدرهمان أكثر من الدرهم. يعني عندنا ربوي الذي هو الدرهم بعناه بربوي من جنسه، بعناه بربوي من جنسه، وهما هنا درهمان، وقد اختلط بالدرهم غيره مد عجوة. فيقول: درهم بدرهم ومد عجوة بدرهم. فعندما تبيع درهمين بدرهم ومد عجوة، فدرهم يقابل درهم، والدرهم الزائد يقابل مد، نعم، العجوة، وهذا ما لم يكن حيلة على الربا. إذا كان مد العجوة يساوي الدرهم ونحوه فليس ذلك حيلة على الربا. قال: وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفصلها للمعرفة، أمر بفصلها للمعرفة لأن هذا فيه جهالة. فإن هذا الرجل اشترى هذه القلادة باثني عشر دينارا، فلما فصلها دعك من الخرز، الخرز هذا شيء زائد له، لكن وجد من الذهب أكثر من اثني عشر دينار، يعني اشتراها باثني عشر دينارا فلما فصلها وجد فيها ذهبا، نعم، يزيد على اثني عشر دينارا، يزيد على 12 دينارا، لأنه قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. وليس هذا كما استثناه شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم ورواية عن أحمد. فإذا كان المنفرد يعني في الحديث، في حديث فضالة، ليس المنفرد أكثر من المختلط، بل المختلط أكثر، نعم أكثر من المنفرد، بل المختلط أكثر من المنفرد. وعلى ذلك فإذا كان من فرد أكثر مما اختلط به، مما اختلط به غيره، فلا حرج. قال أعطيك تنكتين من تمر، كل تنكة وزنها 20 كينا، وتعطيني تنكة من تمر الخلاص وكيسا من أرز، وكيسا من أرز، فتنكة تقابل تنكة، وتنكة تقابل كيسا من أرز، هذا لا محذور فيه، هذا لا محذور فيه. إذن الراجح أنه إذا كان المنفرد، الآن في المثال الذي ذكرت لكم المنفرد التمر، تنكتان من تمر، كل تنكة تساوي 20 كيلا من تمر مثلا السكري، بتنكة واحدة من تمر الخلاص وكيس من أرز، ما دام أن الكيس من الأرز يساوي أو يقارب الكيس من التنكة من تمر الخلاص أو من التمر السكري في المثال هذا، فإن هذا ليس حيلة على الربا. لكن لو كانوا يريدون أن يتوصلوا ببيع الرديء بالجيد مع تفاضل، فنقول هذا لا يجوز، واضح؟ لأنه حيلة على الربا، واضح هذا لكم؟ هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمة ورواية عن أحمد. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، تمر بلا نوى بما فيه نوى. إذا باع التمر، إذا باع التمر وليس في هذا التمر نوى، بتمر فيه نوى، هل يجوز هذا؟ لا يجوز للجهل، نعم بالتماثل، لأن هذا التمر ليس فيه نوى وهذا فيه نوى، فللجهل بالتماثل نقول إنه لا يجوز، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، وهذا باتفاق العلماء، يباع النوى، النوى كانوا يبتاعونه ويبيعونه، وله وهو مقصود عندهم، نوى التمر يستفيدون منه وينتفعون به. فهذا رجل عنده كومة من النوى، فاشترى بهذه الكومة من النوى تنكة تمر، جمع هذا النوى واشترى به تنكة تمر. النوى قد يكون وزنه مثلا 100 كيلو، وهذه التنكة أو 1000، وهذه التنكة وزنها مثلا 20، وزنها 20 كيلا. يقول هنا يجوز، لأن النوى الذي في التمر ليس بمقصود، النوى الذي في التمر في 20 كيلو، الآن 20 كيلو فيها نوى، هذا النوى الذي في 20 كيلا ليس مقصودا، ولذا فإنه يجوز، وهذا باتفاق العلماء. مثلها كما قال المؤلف ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، رجل عنده صوف يملأ غرفة كاملة من الصوف، اشترى به شاة، الشاة فيها صوف، لكن الصوف الذي على الشاة ليس مقصودا بالنسبة إلى الشاة، أو عنده لبن كثير فاشترى بهذا اللبن الكثير شاة فيها لبن، واللبن ربوي، لكن نقول اللبن الذي في الشاة هذا ليس بمقصود، المقصود هو الشاة نفسها. وكما قال شيخ الإسلام بيع الذهب بالسيف المحلى بالذهب، معك سيف محلى بذهب، بعته بذهب، الحلي هنا ليس بمقصود، المقصود هو السيف، المقصود هو السيف، أو اشتريت دارا بذهب، وفي الدار في أبوابها مثلا شيء من ذهب، مماسك من ذهب أو نحو ذلك، نقول هذا ليس بمقصود، وهذا باتفاق العلماء. قال: ومرد الكيل لعرف المدينة، مرد الكيل لعرف أهل المدينة، يعني ما كان أهل المدينة يكيلونه فإنا نقول إنه مكيل. فأهل المدينة مثلا يكيلون التمر، فنقول إن التمر نعم مكيل، لأن أهل المدينة يكيلون. ليس المقصود معرفة قدر الصاع، لا، المقصود أن هل البر يكال أو يوزن، هل الشعير يكال أو يوزن، هل السكر يكال أو يوزن. فنقول إذا كان أهل المدينة يكيلونه فهو من المكيلات، وإذا كان أهل المدينة يزنون، وإذا كان أهل مكة يزنونه فهو نعم من الموزونات. وجدنا أن أهل مكة مثلا يزنون الصوف، فنقول إن الصوف موزون. وجدنا أهل مكة يزنون الصوف، فنقول إذن الصوف موزون، لأن أهل مكة جعلوه من الموزونات. وجدنا أن أهل مكة يزنون الذهب والفضة، نقول إن الذهب والفضة من الموزونات، كذا، لأنهما من الموزونات عند أهل مكة، واضح؟ أتينا إلى البر، وجدنا أن أهل المدينة يكيلون البر، نقول إذن البر من المكيلات. الشعير يكيلون، نقول إذن الشعير من المكيلات. فقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. إذن إذا أردنا أن نعرف هل هذا مكيل أو هذا موزون، فإن نرجع في الوزن إلى أهل مكة وفي الكيل إلى أهل المدينة لهذا الحديث. وعلى ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود إنما هو معرفة التماثل، كونه يوزن أو يكال هذا ليس بمقصود. ولذا عمل الناس اليوم على الوزن، عمل الناس لا يكادون يكيلون، فعمل الناس هذا الزمان على الوزن. طيب، قال: ومعرفة الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك. إذا قال أهل مكة اللبن ما ندري، نحن لا نزنه، قلنا يا أهل المدينة هل تكيلون اللبن؟ قالوا لا، نحن لا نكيله، فليس بمكين عند أهل المدينة وليس بموزون عند أهل مكة. يعني سألناهم عن اللحم مثلا هل تزنونه أو اللبن؟ قالوا لا ما نزن. وأنتم يا أهل المدينة هل تكيلونه؟ هل تكيلونه؟ قالوا لا. فنقول هنا كما قال المؤلف: وما لا عرف له هناك، يعني في مكة أو في المدينة، اعتبر عرفه في موضعه. نرجع إلى عرف البلد، فنقول يا أهل الدوحة هل تزنون هذا أو تكيلونه؟ نرجع إلى العرف في البلد. فإن لم يكن هناك عرف عام أخذنا بالعرف الغالب. إذا كان الغالب وجدنا أن أهل الدوحة بعضهم يزن وبعضهم يكيل، السكر قالوا والله السكر بعضنا يزنه وبعضنا يكيله بالآصع، فنقول ما هو الغالب؟ قالوا الغالب هو الوزن، فنقول إذن نأخذ بالغالب. فإن لم يكن هناك غالب، الأمر مستوي، أهل البلد منهم من يفعل كذا يزن ومنهم من يكيل، والأمر عندهم لا غالب فيه، فنقول ما هو شبهه مما هو موزون عند أهل مكة أو مكيل عند أهل المدينة. فمثلا الجواهر تشبه الذهب والفضة فتوزن، والذرة مثلا تشبه البر فتكال، تشبه البر فتكال. نعم، إيه، إذا جاء بالمنع. لكن كما ذكرت لكم حديث فضالة ليست الصورة واحدة، لأن حديث فضالة اشترى الآن قلادة، في هذه القلادة خرز وذهب، واضح؟ اشتراها باثني عشر دينارا، فلما فصلها وجد فيها من الذهب أكثر، أكثر من 12 دينارا. فالخرز هذا زائد قطعا، بل زاد من الذهب. وليس الكلام في رجل يبيع مثلا 3 دراهم ب4 دراهم وخرز، هذا ليس هذا هو المقصود. ليس الكلام في رجل يبيع 3 دراهم ب4 دراهم ها وخرز، واضح ها؟ فلكن هذا الآن لما باع هو لا يعرف قدر الذهب الذي فيها، هذا الذي باع هذه القلادة، ولو عرف القدر الذي فيها ما باعها ب12 دينارا، لأن فيها أصلا من الذهب نعم أكثر من 12 دينارا. فهنا لا تباح حتى تفصل من أجل المعرفة، واضح؟ فالآن عندما يأتينا شخص يريد أن يبيع تمرا طيبا بتمر ردي، واضح؟ تمر طيب بتمر ردي، قال ببيع تنكتين من التمر الردي بتنكة واحدة من التمر الجيد، قلنا له هذا ما يجوز، كذا ما يجوز شرعا. تمر تنكتان من تمر ردي بتنكة من تمر جيد، طيب قال سأضع مع التمر الجيد مثلا كيلو دبس، حيلة واضح ها، حيلة واضحة هذه ها، واضح أصبحت حيلة ها واضحة. فلا يمكن أن نقول إن التنكة تنكة من الردي مقابل تنكة من الردي، وتنكة زائدة من الردي مقابل الدبس الذي مثلا وزنه كيلو. لكن عندما يكون الشخص ليس له هذا القصد، يا فلان مثلا أنا ودي أصرف، أريد خذ هذه 10 دنانير وأعطني، طبعا الصرف الآن يعني ما هو مثل الصرف في القديم، الآن بالريالات، والريالات فيها معنى آخر، لكن لنفرض 100 ريال وأعطاه مثلا $100 وأعطاه مقابل ذلك مثلا 50 لا في غير الدولارات، لأن الدولارات يعني جنس آخر، هنا بيع ربوي بربوي من جنسه، باع مثلا 100 درهم باعها، لأن الدراهم كانت تختلف من حيث جودتها وهذا يكون فيه غش وهذا، فباع 100 درهم مثلا بثمانين درهما ومع 80 درهما معهما مثلا 5 شياة، وكان العادة أن الشاة تباع مثلا ب4 دراهم ها، ف20 شاة تقابل 5 شياة و80 تقابل 80. هنا الآن ليس في أي حيلة، الحيلة تكون مقصودة، واضح؟ يعني الحيلة هذا بخلاف الذريعة، واضح؟ أي ما عندنا أن ننهى، يعني في كلام شيخ الإسلام يكون الذهب في القلادة أقل من 12 دينارا، يعني لو وجدوا 10 دنانير ويتكون ديناران مقابل الخرز، هنا ما في عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، النهي في أكثر. نعم. كيف؟ في قول لا تباح حتى تفصل، لا بعد، يعني بعد أن ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباح حتى تفصل. إيه كيف؟ يعني ما أعرف كيف طريقة الصنع، لكنهم الآن نفس النشا هذا الذي يضاف إلى يسمونه عندكم اللي هي مثل تسمون المحلبية، هذه شو تسمى هذه عندكم ها محلبية ها إيه؟ إيه يضعون فيها النشا كذا عندكم إيه ها إيه أبدا إيه هم لا لا أبدا هم هم هم هم في صنعة معينة ها تتحول فيها يعني شيء من الطحين إلى النشا، ربما في إضافات وربما فيه. أحسنت. أحسنت. هذا أولا يعني يقوي ما ذكره شيخ الإسلام هنا تلميذه، وأن المقصود هو المعرفة، مقصود هو المعرفة. حتى في بيع الحلي لو قلنا أنه يجوز على ما ذكره شيخ الإسلام في الصرف في الفضل وفي النساء كما ذكرنا لكم في الدرس السابق، فلابد من المعرفة، لابد من المعرفة. يعني هذا الرجل سيبيع 10 كيلو جرام من الذهب التبر الذي لم يصنع، أو الكسر الذي ألغيت صنعته لا قيمة صنعته، سيبيعه بحلي ونحن لا ندري كم وزن هذا الحلي. يعني رجل على امرأته حلي تلبسه هنا وهنا وهنا، ها، وقال لها خذي هذا كيلو جرام من الذهب وأشتري منك هذا الحلي، والحلي فيه خرز وفيه، فلما أخذه منها أخذ الآن يفصل الخرز ويزيل ما ليس ذهبا، فلما أزال وصف الذهب وجد أن الذهب أكثر من الكيلو جرام. هذا الذي يقع عليه الحديث، ليس على المسألة السابقة. فنقول هنا، يقول هنا المعرفة، هذا فيه جهالة، فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تباع حتى تفصل في بيان أنها من بيوع الجهالة والغرر. واضح؟ على أن الحديث هذا وجه. الوجه الثاني على أن الحديث قال فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. فهل قوله وجدت فيها أكثر من 12 يعني وجد أعيان هذه الدنانير موجودة فيها، أو أنه وجد ذهبا يزن 12 دينارا؟ طبعا هو ظاهره أنه وجد دنانير، يعني لأن أحيانا نفس الدنانير هذه تسبك، تعرفون من حلي الحريم مثل الجنيهات، أحيانا تذكرون في الذهب جنيهات يتعامل فيها الناس لكنها تسبك مع بعضها حتى تكون حليا، فجائز أن هذه الدنانير سبكت. لكن هنا يستبعد، لما يستبعد؟ وإن كان هو ظاهر الحديث يستبعد أن الشخص لا يصل فيه إلى أن يعني تكون محسوبة ثم يبيعها باثني عشر دينارا، إلا إن كان لا يريد أن يتعب نفسه في فصلها أو لا يتقن الفصل، يقول أنا ما أعرف كيف أفصل، يعني أخرج هذا عن هذا، لكن أنا ما أستبعد لأن الدينار له ثمن عنده، الدينار له ثمن، فيمكنه أن يذهب إلى أي صانع ويفصلها له بثمن بخس ليس دينارا، لأن الدينار شيء كثير يعتبر. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه ربا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ربا لقلنا بهذا، يعني الحديث خارج محل النزاع، لا تباع حتى تفصل، هذا خارج محل النزاع في المسألة السابقة ذكرناها أمس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنه ربا، لم يقل له لا تبع الذهب بالحلي، ها، إلا مثلا بمثل، وإنما قال له لا تباع حتى تفصل، لأن إذا فصلت عرفت السلعة، ها، فزالت الجهالة. واضح ولا ما زال في إشكال؟ لا له يحكي، لا لا لا، أنت الآن دعك من ما ذكره الراوي من قوله إني وجدت فيها أكثر، فقد يكون هذا فرحا بما وجده، ليس إشكالا بأن الذهب هنا أكثر من هذا. الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، لم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ربا، واضح؟ قال لا تباع حتى تفصل، لأن إذا فصلت زالت الجهلة، ها واضح؟ لا تباع حتى تفصل، ها ظاهره أن إذا فصلت جاز البيع على كل حال مع الرضا، واضح؟ ظاهره أنه لو فصلت فلا حرج، لأنه يكون عن علم، على أنه قال وجدت فيها أكثر من 12 دينار. وتقدم لكم أن كلام العلماء في الحلي ليس في سبك الدراهم والدنانير، فجائز أيضا أن تكون دنانير سبكت، ها أحيانا دنانير قد تسبك كما ذكرت لكم في الجنيهات التي تسبك في الذهب. طيب أحد عنده إشكال؟ نعم. مد عجوة هو هذا مثال لرجل بجنسه معه معه من غير جنسه، إيه؟ عجل ربا بجنسه يكون معه من غير جنسه، إيه؟ أعد ذكرت درهم ومتعجوة بالدرهم، هذا مثال ربوي بجنسه معه من غير جنسه، لكن ربوي بجنسه معه من غير جنسه، إي معه هذا معه خرز وهذا معه مثلا شيء آخر من طعام أو أي شيء آخر، تمر، هذا معه دبس، ها وهذا معه مثلا خبز، ها وجهنا عنده من هذا ربوي وهذا ربوي، فبعت ربويا بربوي، واضح؟ بعت ربويا بربوي، فلا بد من التماثل بين هذا الربوي وهذا الربوي الآخر. كيف؟ لا إيه تمر وتمر، لكن مع هذا التمر دبس ومع هذا التمر خبز مثلا، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ وش الإشكال في هذا؟ مثلا تمر وتمر، إيه مع هذا التمر دبس، إيه لا لا لا جنس آخر، جنس آخر، إيه إيش الإشكال؟ ها إيش الإشكال؟ إذا كان تمر تنك التمر مع تنك التمر حق من التمر والجبس مع خبز، لا أنت الآن هو أحسنت، الآن عندنا من جهة الإشكال الشرعي هذا ليس كلامنا هنا في الإشكال الشرعي، كلامنا في التصوير، التصوير عند مذهب الحنابلة بغض النظر عن الترجيح. الآن هذا الرجل عنده تنكتين، عنده تنكتان من تمر، عنده قل بالكيلو، عنده 50 كيلا من تمر الخلاص، ها باعها مثلا 60 كيلا من تمر السكري مثلا، هذا لا يجوز كذا ولا لا؟ لأنه لابد من التماثل، لكن تمر الخلاص ها معه مثلا اختلط به شيء آخر، مثلا أحيانا يخلطون معه كيلوات كثيرة مثلا من حبة السوداء، ها يخلط مع التمر، وهذا مثلا مخلوط معه كيلوات مثلا من السمسم أو كيلوات من مثلا الشمر، ها الحبة الحلوة اللي يسمونها مخلوطة معه كثيرة النفط، ها وصب على هذا، وهذا مصبوب عليه دبس وهذا مصبوب عليه دبس، واضح؟ ها فهذا اختلط معه غيره وهذا اختلط معه غيره، هنا الآن يعني على على على يعني المذهب أن هذا لا يجوز، يعني لابد من التماثل، واضح؟ لابد من التماثل، واضح؟ حتى على كلام شيخ الإسلام، هناك في كلام شيخ الإسلام أنه يكون هناك شيء منفرد، يكون هنا تمر منفرد، عندنا مثلا 100 كيلو من التمر هنا، وهنا عندنا 100 كيلو من التمر، ها لكن مخلوط به السمسم ومخلوط به مثلا حبة السوداء ومخلوط به. فبعض الناس يقول يذهب إلى صاحب محل يحسن خلط الحبة السوداء ويحسن خلط بيك، يعني يخلط 10 كيلو مع حبة سوداء وعشر كيلو مع الشمر وعشر كيلو مع الحبة الحلوة ويحسن يتقنه، فيقول يا فلان خذ هذه 100 كيلو من الخلاص ها من التمر 100 كيلو وأعطني 100 كيلو مخلوطة بالحبة السوداء وب ها واضح. فهنا المنفرد ها أكثر من المختلط، لأن المختلط نحو مثلا 90 كيلا خلط فيها 10 كيلو من السمسم وغيره، على كلام شيخ الإسلام لا حرج فيها، واضح؟